السلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فقد أمر الله تبارك وتعالى عباده بالدعاء، يعني بأن يدعوه ووعدهم الإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وسمى الدعاء عبادة. والإنسان المسلم إذا دعا الله عز وجل فإن الله عز وجل كما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم يعطيه إحدى ثلاث خصال، إما أن يستجيب له ما دعا به، وإما أن يصرف عنه من سوء بقدر ما دعا، وإما أن يؤخر له دعوته حتى يوفيه بها يوم القيامة حسناته حينما يكون أحوج الناس إليه. وهذا كما قلنا شأن المؤمن هو معلوم، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يستجيب الله دعاء الكافر؟ هل الكافر إذا دعا يستجاب له؟ الصحيح الذي يظهر من نصوص القرآن والسنة أن الله عز وجل يستجيب دعاء الكافر. ليه؟ لأن الداعي حينئذ لا سيما إذا كان كافرا لا يدعو إلا إذا قام بقلبه معنى التذلل والخضوع والتوجه إليه وحده سبحانه وتعالى، فهو أكرم الأكرمين وكرمه سبحانه وتعالى يقتضي أن يستجيب دعاء من دعاه حتى وإن لم يكن منه، لا سيما أن دعاء واستجابة الله عز وجل له قد تكون مقدمة للإيمان. ولهذا يستدل القائلون بهذا القول بأدلة، ويستدل بعض الناس بما سمعنا من آيات سورة الصاد هذه ومثيلاتها من آيات سورة الحجر وسورة الأعراف. يقولون إن الله عز وجل يقبل دعاء الكافر فكيف لا يقبل دعاء المؤمن، والدليل أن إبليس لما طلب منه لما دعاه استجاب له. إبليس ما دعاش، يعني إبليس، وذلك الدليل هذا أهل نظر إن إبليس يقول ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فيقول ربنا له فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ليس هذا فيما يظهر الله أعلم استجابة من الله له، لأن إبليس ما كانش بيدعو، إنما إبليس يطلب. والفرق بين الدعاء والطلب أن الدعاء عبادة، إنما الطالب لا يطلب عبادة، وإنما يطلب أحيانا ربما مع شيء من ما يقوم بنفسه من الإعجاب بالنفس أو نحو ذلك، وذلك في نفس إبليس، كما يعني يدل على ذلك قوله تعالى في سورة الإسراء: قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، هذا الذي عندك يعني مكرم علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. هنا تحمل هذا الكلام منه على قوله أو ذكر يوم القيامة، يعني كأنه يقول يخبرني إلى يوم القيامة وسترى صنيعي فيه. فإبليس لم يقم بقلبه معنى التذلل أو التوجه إلى الله عز وجل، وإنما طلب من الله لأنه يعلم أن قضية الأجل بيده سبحانه وتعالى، فهو يريد بذلك، لا يريد بذلك منفعة نفسه فقط، وإنما يريد بذلك إفساد بني آدم، فلم يقم بقلبه تذلل ولا خضوع لله عز وجل. إنما الكافر الآخر ممكن ما عنده شيء من التضرع نتيجة اضطراره لهذا، كما قال الله عز وجل مثلا: فإذا رحموا في الفلك عملوا إيه؟ دعوا الله مخلصين له الدين. شوف القلب يا حلو هنا ايه؟ فلما نجاهم عن ذلك انه ايه؟ استجاب لهم. فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون، وفي ايه الرحمن اذا منهم مقتصد. يبقى اذا ولذلك جاء في اخبار بني اسرائيل على فيما يذكر الوعاظ ان عابد صنم بينما هو يسأله ويقول يا صنم اعطني كذا، زل لسانه فقال يا صنم اشتري. فشوف فسأل نبي الزمان قيل انه موسى عليه السلام ربه، قال يا ربي يعني شفيته وهو يعبد اصناما يعني لا يعبدك؟ قال سألني وقال يا صنم اشتري، وان زلت بها لسانه فهل تعلم صمد الغير يعني يصمد اليه في الاوالي؟ إذا الإنسان على قدر ما يقوم بقلبه من التذلل والتضرع والخضوع، حتى ولو زي ما قلت لك الحلبي هو خلاص وعالم انه لا قيمه لمن لما يعبد من دون الله عز وجل. وهنا يعني قلبه كانه خالص لله تعالى واخلص نتيجه لذلك دعاه لله عز وجل. ولذلك في سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يسمى يقال له حصينه يقال له حصين قال له حصين كم إلها تعبد ذلك كم إله قال سبعة ستة في الأرض وواحدة في السماء. طبعا اللي في السماء ده مين؟ الله. قال فمن لرغبتك ورغبتك يعني بكون محتاج حاجة ضرورية أوي أو خايف أو حاجة يعني بالنسبة لك تهدد حياتك يعني تؤثر عليك يعني خلاص أنت مضطر من تبع حينئذ قال الذي في السماء قال فدع الذين في الارض واعبد الله في السماء. طبيعي اذا كان هذه الاصنام لا تنفعك شيئا في مثل هذه المواطن يبقى دعها واعبد الله في السماء سبحانه وتعالى الذي هو في السماء. ولذلك عكرمه بن ابي جهل لما اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه يوم فتح مكه وكان من بين سته ممن اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وقال اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين باستار الكعبه فر وخرج من البحر الى ساحل جردان ليستقل سفينه. فلما ركب سفينه يريد ان يفر من مكه لانها صارت بلاد الاسلام وحتى لا يقتل هاجت الى الوادي وقرب السفينه. فطبعا المعتاد يعني يقول لك يعني لن ننجيكم الا ان تدعوا الله ورفع على وحده. فقال لما بقى بني السفينه او يعني الناس بدأوا يقولوا لبعضهم يعني لا ينفعني معانا الا ان تدعو الله تبارك وتعالى وحده. قال والله لئن لم ينجني في البحر في البر الا في البحر الا هو فلن ينجني في البحر غير في البر غيره. اللهم ان لك علي عهدا ان انت انجيتني ان اتي نبيك فاؤمن به. سبحان الله ماذا؟ واتى النبي صلى الله عليه وسلم فشهد شهاده الحق وامنه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه واهله وماله. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يسب اباه امامه من باب يعني خاطره عليه الصلاه والسلام. ثم قتل شهيدا رضي الله عنه في في زمن ابي بكر وكان ياخذ ايات كتاب الله فينكب عليها ويقتلها ويقول كلمات ربي او كتاب ربي كتاب ربي. اذا فإذا ركن المنفول كده على الله إنما يقول يا ربي أرضينا نفوش باستجابة دعاء إنما لأنه يعني استشعر التحدي لأن أبقيتني لأفعلنا وفعلنا فقال له إنك من المنفولين. ولذلك لو كانت استجابة دعاء لقال له الله إنك من المنفولين يوم القيامة زي ما هو طلب. إنما هو هيعيش دون القيامة لا طبعا سيعيش حتى يقتل الله بفناء الدنيا والدنيا هتفلق بختام الساعة بالسنين يعني قيل بأربعين سنة وقيل بأكثر من ذلك الله أعلم التي ستكون بين فناء العالم وبين قيام الساعة. إنما قال له ربك المبين يعني عيش ما شئت وخذ ما شئت فإنه لا حظ لك في مغفرة الله عز وجل في الآخرة وكونك بني آدم فإنه لن يأتي معك ولن يتبعك إلا من حقت عليه كلمة الله بالعذاب. أما عباد الله المخلصون فإنه لا سلطان له عليهم وكالعالم هو الذي قرر به وأقر به فقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقال هو إبليس إلا قال لأبوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فقد أقر بذلك أن الإخلاص سبب بعد المخلصين عنه وعدم استطاعتهم وقدرتي على السيطرة عليهم وإغوائهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ الإخلاص في القول والعمل. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.